من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح الخير يا أم إبراهيم. يسعد صباحك يا رمضان. أنت قايم بدري قوي كده ليه؟ هتوضى وأصلي الفجر حاضر في الجامع إن شاء الله. ومالي يا أخوي، ربنا يقويك. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الوضوء. ايه ده؟ معقول الواد عادل لسه صاحي لغايه دلوقتي؟ ايه ده يا عادل، انت لسه صاحي يا ابني؟ تعالي يا ماما بصي، اما حته فيلم. ابص على ايه واشوف ايه؟ الفجر الدنيا يا ابني من شويه واخواتك كلهم نايمين. اخواتي ايه يا ماما؟ اشرف تلاقيه لسه فاتح النت وشغال، وامل بقى اختي المثقفه تلاقيها قاعده تقرا كتاب. ايه البرود ده؟ اقفل التلفزيون يا ولد وقوم نام. يا ماما ما تنرفزيش روحك، انت عندك ضغط عالي والزعل مش حلو علشانك. هي نص ساعه بالكتير والشمس تطلع، واحنا زي كل يوم نديها نوم. بت يا رضا. ايوه يا ام. تعالي يا بت خدي من ايدي الشيله دي. حاضر يام، هاتي عن ايدك برعها. خلي بالك يا رضا من اللي في الشوال، عارفه طبعا هتعملي ايه. هقولي يام عايزه ايه. شوفي ربطه الفجل الكبيره قوي دي تعمليها 10 ربط، والبصل الاخضر كل 4 ربطه، ها، والكرات بقى زي ما انت عارفه. حاضر. عايزه حاجه تاني؟ لا مش عايزه، بس خلي بالك من اللي قلتهولك. انا رايحه اغسل لكم كام بصل على بوكي ما يشتري لنا طعميه سخنه. معقوله يا ام هنفطر النهارده طعميه؟ ايوه طعميه يا كسلانه يا اللي ما انتش عايزه تتحركي. بوسطة بوسطة الاستاذ عادل عبد الحميد. بوسطة. ايوه من فضلك حط الجواب في الصندوق اللي على باب الفيلا. صباح الخير يا ست معادل افندي. اهلا وسهلا. الظاهر ان الجواب ده من الحاج عبد الحميد من الامارات يعني. ايوه كتر خيرك، عندك صندوق البوسطه قدامك اهو. شكرا. عارفه يا ست الحاجه، عارفه. طب في قرشين حطهم لك في منديل ورق اهو. ربنا يكرمك يا رب ويجعله عامر دايما يا رب. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا امل. مالك اتأخرتي كده في النوم؟ انت مراكيش كلية النهاردة؟ لا يا ماما. ليه يا بنتي؟ يا ماما كلية 3 ايام في الاسبوع زي ما قلت لحضرتك. طب وبقية الايام يا بنتي؟ بقية الايام مشاوير على الفاضي، وانتي عارفة مشوار الكلية بياخد ساعة رايح وساعة جاي. انا صحيت لوحدي يا ماما. صباح الخير يا امل. انا بقى عاوز افطر بسرعة علشان ورايا درس خصوصي. درس ايه سي اشرف اللي هتاخده الساعة 2 بعد الظهر؟ درس عربي يا ماما. يلا شوفي هتاكلينا ايه. الله يخليكي. والمدرسه خلاص نسيناها؟ ما بقيناش بنروحها. هروح المدرسه اعمل ايه بس يا ست الكل؟ يرضيكي اقعد لوحدي في الفصل ولا اشوف مصلحتي احسن؟ والله انتوا حيرتوني في عيشتي يا ولاد. يلا يا امل، يلا صحي اخوك عادل. انا قايمه اعمل لكم الفطار عشان ناكل مع بعض كلنا. الله الله على ريحة الطعمية وحلاوتها. بص يا سيد. ولا البصل الأخضر الطازة والمخلل. أيوة المخلل اللي بقاله 6 أشهر في البلاص. يلا دي انت وهي بطلوا رغي. يلا يلا عايزين نخلص أكل ونشوف أشغالنا. بس بصراحة الأكلة دي عايزة كوباية شاي، إنما إيه حبر. ريحي روحك يا فالحة، احنا لا عندنا لا شاي ولا سكر. بس أنا معايا 50 قرش، أنا هخلص أكل وحمام على دكان عم فرج. آه ما هو لازم السكر والشاي يا رضا. ربنا يخليك يا سيد يا اخويا. يا الله على ريحه الطعميه، انا مش عايزه اخلص اكل النهارده خالص. الله يا بنت الجنان اللي في مخك ده، امال لو ما كنتش واكله طعميه الاسبوع اللي فات كنت عملت ايه؟ بتقولي يا ماما ان بابا بعت جواب. ايوه يا ستي بعت جواب، والجواب ده بقى ساده ولا بسكر؟ هو ايه اللي ساده وبسكر يعني يا ست ماما؟ المره دي فيه شيك ولا ما فيش؟ طبعا فيه، امال انتوا بتصرفوا منين يا سي اشرف؟ صحيح يا ماما، يبقى بسكر يا امل اطمني. طب بقولك ايه يا ماما، انا عايزه اقولك بقى اللي انا بقى اللي عايزه اقولك، القرشين المره دي يدوب على قد الاصلاحات اللي محتاجاها الفيلا. فيلا ايه اللي عايزه اصلاحات؟ دي احسن فيلا على مستوى دمنهور كلها. طب بص كده على الحيطان يا حبيبي، دي مش عايزه بياض؟ لا بص بقى، بص كده على السقف، مش عايز كام نجفه كده ينوروه جداد؟ لا يا ماما يا حبيبتي، كل حاجة ممكن تتعمل، بس احنا كمان لازم نشتري اللي نفسنا فيه، وبعدين انا مش طالبة كتير، ده يدوب 1000 جنيه، ونزاد قوي يبقى 1500. اما انا بقى يا ماما هكون صريح خالص معاكي، انا محتاج 1700 جنيه بس، ومتهيالي ان عادل اخويا عايز قده. انت بالذات يا سي اشرف المفروض انك ما تطلبش جنيه واحد الا لما تنجح وتجيب المجموع اللي يدخلك الجامعة. طب ليه بس يا ماما؟ علشان انت لوحدك بتاخد دروس كل شهر باكتر من 1000 جنيه يا روح ماما. وانا مالي بالدروس، انا دلوقتي محتاج بنطلون وقميص وجزمة زي اللي شفتها في رجل هاني صاحبي. بقول لكم ايه، انا دماغي خلاص وجعتني ومش عايزة اسمع ولا كلمة. مد ايدك يا ماما. خير يا حبيبي؟ دول يا ستي 30 جنيه، جريتي عن الأسبوع اللي فات. ربنا يكرمك ولا يحرمك، بس التلاتين جنيه دول ما بيزودوش يا سيد. احمدي ربنا يا أمه، هو حد يلاقي شغل دلوقتي؟ ده الأسطى محمود وفر الشهر ده 2 من زمان وادانا شغلهم. ولما هو اداكوا شغلهم مش يزودكوا شوية؟ يا أمه حركة الشغل بطيئة وعلى قدها. هقول لك ايه يا ابني، ربنا يبارك لك. اللي بقول لك ايه يا سيد؟ ايوه. ايه رايك يا ابني لو عملت لك جمعيه مع ناس طيبين من جيراننا؟ جمعيه؟ ايوه، عشان يبقى معاك قرشين على بعضهم، يقوم لما تيجي تخطب ولا حاجه تقوم تلاقي حاجه تساعدك. اخطب دلوقتي ايه بس ياما؟ طب قولي لما واحد ابن حلال يجي لاخت رضا. ربنا يا ابني يكملك بعقلك ولا يحرمكش. يا ولاد حد يرد على التليفون؟ ولا حد واخد باله. الو الو، ايوه عزيزه ازيك؟ الحمد لله انا كويسه، والولاد الحمد لله كويسين، دول عمالين يسالوني بابا هيجي امتى. اجي ايه بس دلوقتي يا عزيزه؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه يا عبد الحميد؟ ده انت متعود تجينا كل 3 اشهر، والعيال بقالهم اكتر من 6 اشهر ما شافوكش. غصب عني يا عزيزه صدقيني. ليه كفل الشر يا اخويا؟ في ايه؟ صاحب الشركه اللي انا بشتغل فيها ما بيستغناش عني ابدا. يا عبد الحميد انت ليك اجازه ما بتاخدهاش ليه؟ انا ليه السؤال ده بس يا عزيزه؟ يوه على العموم ما تقلقيش، كلها 6 اشهر راجلكم. 6 اشهر يا عبد الحميد؟ الايام بتجري يا عزيزه، المهم الاولاد كويسين ومبسوطين ولا لا؟ الولاد مطلعين عينيا يا عبد الحميد. امال انا بقول لك تعالى في اقرب وقت ليه؟ ربنا يسهل يا عزيزه، هحاول، بس لو ما قدرتش يبقى البركه فيكي، اتصرفي معاهم، انا عارف ان العيال بتحبك وبتعمل لك حساب. يلا بقى مع السلامه، احسن المكالمه خلصت، سلمي لي على العيال. استنى يا عبد الحميد، انا عايز اقول لك انا عملت ايه في عبد الحميد. عبد الحميد كده يا عبد الحميد، مكالمة واحدة وهيستعرض بيها أخبار الدنيا. الأمر لله وحده. على فين ياما من بدري كده؟ رايحة مشوار يا رضا. رايحة فين ياما؟ ما تقولي. هقولك يا أختي عشان ترتاحي، رايحة الفيلا بتاعت الحاج عبد الحميد القماش. ها ارتحتي كده برضو ياما؟ أنا مش قلتلك 100 مرة احنا ملناش في خدمه البيوت. بقول لك ايه، انا مش موافقه على كلامك ده يا بنتي، دي شغلانه شريفه وما فيهاش عيب. طب سيبيني اروح انا بدالك وخليك انت مع ابويا جنب فرشه الخضار. بقول لك ايه يا رضا، وسع كده خلينا نشوف شغل يا بنتي. يا ماما ما توجعيش قلبي بقى، ربنا يخليكي. وهي بنت كده، يلا روح شوف ابوك يكون عايز حاجه. يلا. يا فتاح يا علي، ايه الخبط ده على الصبح؟ يا ماما، يا امل، ايه اللي بيجرى في الفيلا؟ ردوا عليا. مالك يا عادل، في ايه يا ابني؟ انا اللي بسال، في ايه اللي بيحصل في الفيلا ده؟ بننظف البيت يا سعادل، اهدى بقى وبلاش زعيق. يا ستار يا رب، هو الواحد ما يعرفش يرتاح في الفيلا النكد دي؟ انا بقى صحيت لوحدي يا ماما. وانا كمان يا ماما. كويس كده، يبقى البيت كله صحي من احلى نوم. يلا نظفوا على راحتكم. صباح الخير عليكم كلكم، ربنا ينجحكم ويفرحكم يا رب. خلاص بقى، يلا روحوا ناموا ولا شوفوا لكم كتاب اقروه. يا اختي، اما اشوف التليفون اللي عمال يرن ده. الو الو، اهلا يا جنات. ازيك يا عزيزه وازاي العيال؟ الحمد لله يا اختي، كلنا بخير وصحتنا كويسه الحمد لله. بقول لك ايه يا عزيزه، انا باذن الله هكون عندكم في دمنهور بكره. اهلا يا جنات، هتيجي بالعربيه ولا بالقطر؟ علشان ان كنت هتيجي بالقطر ابقى هتاخدك بالعربيه. لا لا لا لا، انا جايه في العربيه ان شاء الله. سلميني على الاولاد لغايه ما اشوفهم. اي خدمه تانية يا ست الحاجه؟ كتر خيرك يا ام ابراهيم، اتفضلي، دي اجرتك وده غداكي. اتعينا يا ام ابراهيم. ربنا يجيب لك الحج بالسلامه من السعوديه ويخلي لك عيالك. الحج في الامارات يا ام ابراهيم. انا عارفه بقى يا ست الحاجه، انا لا رحت دي ولا دي. فوتك بعافيه يا ست الحاج، مع السلامه. ايه ده يا ام ابراهيم؟ دي العشرة جنيه اللي خدتها من بيت الحاج عبد الحميد القماس. الله، طب وبتديهانا ليه يا ام ابراهيم؟ دول بتوعك انت وعيالك. يا راجل خده ما توجعش قلبي، انت محتاج تشتري دواء. بقولك ايه، ما تخلينيش ازعل منك، وان كان على الدواء ربنا حيسهلها من عنده. دكتور الوحدة الصحية كان بيشتري خضرة من عندنا، ولما عرف ان صدري تعبان قال لي تعالى لي بكرة الوحدة وما تحملش هم. هقولك ايه بس يا رمضان، ربنا يا اخويا ما يضرناش فيه. انت اكتر يا حبيبتي، اخبار عبد الحميد ايه يا عزيزة؟ الحمد لله كويس. ومالك بتقوليها كده وانت مش مبسوطة؟ ها؟ هقولك ايه بس يا جنات، اهو كل واحد عنده اللي مكفيه. ايه في ايه يا عزيزة قلقتيني؟ عبد الحميد يا ست طلع لنا في حاجة جديدة، كان معودنا من 10 سنين من ساعة مسافر الإمارات لازم يجينا كل 3 أشهر، دلوقتي فات أكتر من 6 أشهر ومش ناوي يجي، قال إيه لما يتم السنة. يبقى الكلام اللي سمعته مظبوط يا عزيزة. إيه؟ كلام؟ كلام إيه يا جنات؟ كلام وصلني عن عبد الحميد جوزك، وده بصراحة اللي خلاني أجيلك النهاردة من مصر. خير يا جنات؟ قلقتيني. عبد الحميد بعد الشر جراله حاجة؟ لسه لغاية دلوقتي ما جرالوش، لكن لو ما لحقتهوش هيجرالي. ما تقولي يا جنات اللي سمعتيه، ومين اللي بلغك؟ هقولك اهو، انتي فاكرة الأسطى مهدي النجار اللي شغال في الشركة مع جوزك؟ ايوه فاكراه. مش ده الراجل اللي ساكن جنبكوا في العباسية، اللي وصل لي حاجات مرة من عبد الحميد جوزي؟ تمام. لسطى مهدي رجع من الإمارات وفتح ورشة وبقى فلة. المهم قابلته في شارعنا من كام يوم، قال لي كلمتين على عبد الحميد قلقوني قوي. قال لك ايه يا جنات؟ خلصيني. قال ان جوزك عبد الحميد ناوي يتجوز عليك يا عزيزة. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ وإيه اللي عرف لسطى مهدي حاجة زي دي؟ الله، هو مش شغال معاه في نفس الشركة، بيقول إنه كان بيشوف جوزك دايماً لابد للسكرتيرة بتاعت المدير وشافوا كم مرة نزل رغي معاها والظاهر يعني إنه الظاهر إيه بس يا جنات؟ بقى عبد الحميد اللي عدى 50 سنة وعنده أولاد شباب لسه حيفكر في الجواز؟ لا لا لا لا, لا يا جنات لا, قولي كلام غير ده. طب قوليلي أنتي إيه اللي مخلي جوزك لابد هناك في الإمارات ومش راضي ياخد أجازة يشوف عياله؟ إيه؟ أكل عيشه يا جنات؟ لا لا, عبد الحميد يعمل أي حاجة في الدنيا إلا الحكاية اللي بتقولي عليها دي, مستحيل. طب عايزة تعرفي الحقيقة بنفسك؟ طبعا. هقولك تعملي إيه وبإذن الله هتعرفي الحقيقة كلها. صباح الخير يا أم إبراهيم. عندك بصل أخضر؟ عندي بصل زي العسل. عايزة بكام؟ اديني ب50 قرش. اتفضلي. وبالهنا والشفا. خد يا أم إبراهيم وخلي الباقي عشان. بس انت كده يبقى لك 50 قرش. يا أختي على ايدي, حاجة بسيطة. بقولك يا أم إبراهيم, ممكن ولا مؤاخذة يا أختي تجيلي هنا بعيدة عن الشارع؟ عايزة أقولك على حاجة هتبسطك. خير يا ست كوثر؟ انت عارفة ان بفضل ربنا قدرت اجوز نص بنات الناحية وربنا كرمهم كلهم. ربنا يعدلها للبنات كلهم. انا بقى المرة دي جايبة العدل لبنتك رضا. ربنا يا رب يجعله من نصيبها يا قدر يا كريم. يا ست كوثر, احنا ناس على قد حالنا زي ما انت عارفة. يا اختي مش عيب يا حبيبتي, في ايه؟ خلينا في المهم. العريس اللي انا بقولك عليه دلوقتي صاغ سليم وعلى الفرازة. يعني ايه يا اختي مش فاهمه؟ افهمك يا حبيبتي. اول هام العريس مش مصري, تاني هام سنه يعني زي ما تقولي كده كبير شويه, وده ما يعيبش الراجل. بس جابوا ايه ما شاء الله, عمران مستوي ومستور قوي قوي قوي. ايوه يا اختي, لما هو يعني مستور قوي كده, ايه اللي يخليه يتجوز من ناس فقراء زي حالتنا؟ بصراحه العريس ده سنه فوق 60 وده ما يعيبش الراجل, وسبق له الجواز مرة واتنين شرع ربنا يا حبيبتي, وعنده 9 بنات ونفسه يا حبة عيني في حتة ولد. عارفة ليه؟ عشان يورث الخير ده كله اللي عنده. فهمت. شوفي بقى يا ست كوثر. يا حبيبتي, صحيح انا نفسي افرح ببنتي واجوزها, لكن انت كده عايزة نبيع بنتي الواحد اللي عرف له لا اصل ولا عنوان. ولا حتى ضمن هيعمل ايه مع بنتي في الغربه؟ يا ام ابراهيم, يا ام ابراهيم ما تستعجليش, فكري يا اختي في مصلحه بنتك. انا خلاص فكرت يا ست كوثر, وكتر الف خيرك. طيب الو, اهلا يا عزيزه, اخباركم ايه؟ الحمد لله بخير يا عبد الحميد. بقول لك ايه, انا فكرت في الكلام اللي انت قلتهولي ولقيت ان احسن طريقه اني اجيلك. انا تجيلي فين يا عزيز؟ اجيلك الامارات يا عبد الحميد. يلا بقى اعمل لي الاجراءات وابعتها لي بسرعه, علشان انا ناويه اجيلك بعد امتحانات الولاد على طول, يعني بعد شهر كده تقريبا. عبد الحميد, انت سامعني يا عبد الحميد؟ لا والله ما حد واخد الحته دي الا انت. وبعدين معاك يا ام ابراهيم, العيال عمالين يبصوا علينا. واحنا يا اخويا بنعمل ايه يعني؟ ست وبتعز جوزها. طيب هاتي بقى, خدي يا اولاد حته اللحمه دي واقسموها بينكم. ايه اللي عملته ده يا راجل؟ دي اللحمة ما بتدخلش بيتنا إلا كل شهرين ثلاثة, تقوم كل مرة تحرم نفسك من نايبك علشان العيال. يا أم إبراهيم, أنا لما بشوف ولادي مبسوطين ببقى فرحان وحاسس إن الدنيا ملك إيديا. الله يابا, إيه الكلام الحلو ده؟ بصراحة ياما ما فيش حد في الدنيا في حنية أبويا. أيوه, بس أمك أحن مني مليون مرة. ربنا يخليكوا لينا وما يحرمناش منكم. افتح يا عادل, افتح يا امل. معقول؟ الحمد لله على السلامه يا بابا. ماما, امل, اشرف, بابا وصل يا جماعه. عبد الحميد, الحمد لله على السلامه. حط الحاجات دي عندك يا ابني. وتفضل اجرتك. متشكرين جدا. الشكر لله يا سعاده البيه. ايوه خدمه. لا كتر خيرك، مع السلامه. ايه يا ولاد، انتوا غيرتوا كلهم باب الفيلا ليه؟ انا جيت افتح معرفتش. لا مفيش حاجه يا بابا، بس الكلون كان بيعاكس شويه. المهم طمنا حضرتك عامل ايه. انا زي الفل، ولما شفتكم ردت روحي فيا. بقول لكم ايه، سيبونا بقى دلوقتي من الكلام العاطفي ده. يلا يا بابا، عايزين نشوف الحاجات الحلوه اللي جبتها معاك. اطمن يا ساش، كل واحد طلب حاجه جبتها له. دلوقتي بقى انا عايز اتغدى معاكم وانام ساعتين في بيتي عشان قلبي يرتاح. خبر ابيض يا عزيزه، ده كلام بقى؟ في واحده ست في العالم تملى عيني غيرك؟ ده انت مراتي وامي واختي وحبيبتي، ازاي تصدقي كلام زي ده عني؟ خلاص بقى يا عبد الحميد، انا بس كنت قلقانه عليك، وكمان كنت عايزه اشوفك واطمن عليك. قوليلي يا ترى الحاجات اللي جبتها المره دي عجبتك؟ طبعا يا عبدو. قولي بقى، يا ترى انت فاكر ان اليومين دول معاد الزكاة اللي علينا كل سنة؟ طبعا يا عزيز، ده حق ربنا، وبإذن الله كده هنقعد مع بعض في أقرب وقت عشان نشوف هنوزع الفلوس دي ازاي. طب اعمل بقى حسابك في قرشين كويسين كده لأم إبراهيم بتاعة الفجل والجرجير. من عليا، وإذا كان عندك حد تاني يستحق قوليلي عليه. ربنا يبارك لك يا عبدو. بتقول الست عزيزة عايزاك تروحي لها دلوقتي؟ أيوة يا رمضان، وبصراحة أنا قلقانة قوي. إيه اللي يخليها تبعت لي آخر النهار كده؟ على العموم البيت مش بعيد، وإحنا خلصنا بيع وشراء. يلا أنا هروح معاكي وهستنى على باب البيت لغاية ما تعرف الست عايزاك في إيه، وإن شاء الله هيكون خير. أهلا يا أم إبراهيم. أهلا يا ست الحاجة. خير يا ستي، عايزاني في إيه؟ طبعا خير يا ام ابراهيم، اصل انت ليكي عندي مبلغ وعايزه ادهولك علشان توسعي بيه على بيتك وعيالك. مبلغ؟ مبلغ ايه يا ست الحاجه؟ ده انا باخد اجرتي اول باول. لا لا لا، دي حاجه تانية خالص. اصل ابو الولاد وصل بالسلامه من الامارات وقال لي المبلغ ده لام ابراهيم وجوزها وولادها. اتفضلي حبيبتي، 5000 جنيه اهم. 5000 ايه؟ ليه يا ست عزيزة؟ دول كتير قوي. لا مش كتير ولا حاجة، يلا اعملي بيهم مشروع جديد وبيعي وكسبي وربنا يوسعها عليكم. أيوة يا ست الحاجة، بس دول كتار قوي قوي. يا رمضان يا بوسيد. الله، هو رمضان جه معاكي؟ اهو قاعد اهو يا ست، قاعد على البوابة. على العموم الفلوس معاكي اهي، خلوا بالكوا عليها وربنا يبارك لكم فيها. ربنا يكرمك يا ست الحاجة ويخلي لك جوزك وعيالك يا رب. ودي سيد. سيد قوم يا ابني، الساعة بقت 7:30. سيد. وبعدين بقى يا أم، أنا جتتي مكسرة ومش قادر أتحرك من مطرحي. يا ود انت بقالك 3 ايام نايم في البيت وسايب ورشتك، صاحب الورشة زمانه زهق منك. ايه يا اما، انا زهقت ومش هروح الورشة دي تاني. احنا نشوف مصلحتنا بالفلوس اللي ربنا اداها لنا دي وبلاش هم. ايه كده اهو؟ طب انا هقول لابوك عشان يشوف له صرفة معاك. رمضان يا رمضان، انت رحت فين يا راجل؟ انا هنا اهو يا ابراهيم، انا قاعد على باب البيت اهو. ايه اللي انت عامله ده؟ فين يا راجل الخضره والسبوبه اللي بناكل منها عيش؟ سبوبه؟ ما ينفعش الكلام ده، انا لا رحت غيط ولا جبت حاجه. شوفي بقى، انا اشتريت حته شيشه حلوه قوي عشان اديها لنفسي بقى واروق دماغي عشان اقعد كده افكر معاكي واقول لك على المفيد. ايه تفكر في ايه يا ابو سيد؟ ايوه افكر هنعمل ايه في الفلوس اللي ربنا بعتها لنا دي. بقول لك ايه، ما تيجي نبني لنا بيت بطوب احمر ونشتري عربيه وجنينه ونسافر لنا كام يوم اسكندريه عشان نتفسح. لا لا لا لا لا لا، مش كده يا ام ابراهيم، مش للدرجه دي يا راجل. يا راجل فوق انت واولادك فوق. هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ قرشين وربنا بعتهم لنا من فضله ومن كرمه يقوموا يخلونا ننام ونكسل عن لقمة عيشنا؟ ده احنا عمرنا ما كنا عواطلية. ليه؟ ده احنا لنا شغل وربنا مسهل لنا امورنا. صحيح رزقنا على قدنا لكن الامور ماشيه والحمد لله. الله بقى. طب والفلوس اللي هبطت علينا دي يا ام ابراهيم؟ ده انا عمري عمري في حياتي ما مسكت في ايدي 20 جنيه على بعضها. لا يا رمضان، الفلوس دي ممكن تقول انها رزق عيالنا، يعني لما ربنا يعدلها لهم يبقى كل واحد ياخد نصيبه اللي يساعده في جوازه. يا رمضان يا رمضان، احنا عندنا رسمال كبير قوي اكتر من اي فلوس في الدنيا. رسمال؟ نعم، رسمال ايه بس يا ام ابراهيم؟ عندنا الصحه والستر والرضا بالقليل. بتعرف بتعرف امتى الفقير يحس انه فقير تعبان؟ نهار ما يقعد يبص للي في ايد غيره وينسى ان ربنا رزقه ومديله وستره. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمع علي عثمان أبو زيد، دمنهور، شبرا، مساكن الزخرفية، عمارة 2 ألف. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات قاسم الدالي، عواطف حلمي، نادية عزت، وحيد أسامة، آمال العزازي، سيد الشرويدي، جلال عبد الحميد، ليندا عماد، ثروة رضوان، عبد الوهاب خليل، عائشة سالم، عفاف مصطفى. التسجيل والمونتاج محمود إبراهيم. الإعداد الدرامي والحوار السعيد أبو الحسن جلال. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف ساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إسماعيل عبد الفتاح.